باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا أستاذة مارينا. ازيك يا أستاذ روك؟ أشكر محبتكم جميعا وأشكر كل واحد بيبعث تحية على التكست، وأرجو يعني المعذرة إذا كنت ما بلحقش أرد على الكل، لكن كلكم يعني في مستوى محبة واحد، وكلكم في نفس درجة الاحترام والحب. ربنا يبارككم جميعا، شكرا جزيلا. أولا أنا فعلا بقالي فترة يا مارينا ما بظهرش، لكن معاكم يعني تقريبا باستمرار. صلوا إن الرب يتمجد في ضعفنا، لأنه يعني معد لعمل ربنا يباركه. أولا تحية للإخوة الأحبة الأدمن، أستاذة مارينا، الأستاذ ديروك نيتين، أستاذة ماريا، أستاذة فرحة، ازيك يا فرحة، أستاذنا جيف وان، أستاذنا الحبيب أتراكتيف، أستاذة المحبة عشرة، أستاذة سريان ليدي، أستاذ فلوباتير، أستاذ سام أيام ستة، الأستاذ الحبيب سريان كريستيان، شكرا على مجهودك. أستاذنا صراحة راحة، ازيك. أيضا الأخت العزيزة كارمينا بورانا، أستاذة ماريمينا، الأستاذ بطرس السرياني، أعتقد كده خلصنا عليكم جميعا. أستاذ فاوست، أستاذة مونيكا، وكل الإخوة الأحبة اليوزر، كل أحد باسمه عشان ما ننساش حد. النهاردة هنتكلم عن أو هنتفسح في رحلة في عقول عفنة. وكلمة عفنة في الحقيقة هي أقل ما توصف به هذه العقول. لأن التعفن عبارة عن بكتيريا، وعبارة عن خلايا سرطانية منتنة، شيء كريه قبيح يعني. ومؤكد هذا الحديث هيكون متعلق بالإسلام، ده طبعا من بديهيات المواضيع يعني. ترتبط هذه العفونة أصلا أو تنبع من كتاب الإسلام وهو القرآن، ثم رسول الإسلام المتزامن مع هذا العفن القرآني، وهلم جرا إلى أن نصل إلى بعض وليس كل يهوذات هذا العصر من مدعي التسامح والإخاء والليبرالية والألفاظ الغبية التي تعفنت أيضا وأصبحت لا تطاق في مسامعنا يعني. ترتبط أحداث هذا الكوكب منذ ظهر الإسلام بمكاره وأشياء بعيدة عن الإنسانية، سواء في تشريعات الإسلام أو في تصرفات المسلمين. ولا أستطيع أن أستثني في الحقيقة أي شخص مسلم في داخله الإسلام، حتى لو كان إنسان متسامح في الحقيقة يعني، لأن الإسلام جرثومة متحوصلة تظهر فجأة أو تموت. فإذا ماتت فهذا الإنسان تحول عن الإسلام أهلا وسهلا، أو تنفجر فأيضا لن يخرج عن كونه حامل لمرض وعفونة الإسلام. يتشدق المسلمون بلفظة الجهاد بصفة عامة، والجهاد معناه في الكتب الإسلامية القتال، حتى لو كان هذا الجهاد بالكلمة فقط، فكلمة الجهاد بالكلمة أو عبارة الجهاد بالكلمة تعني دفع الغير من المسلمين إلى القتال. يعني في كل الأحوال الهدف النهائي المحطة الأخيرة هي القتال، والقتال طبعا مشتقة من القتل، مهما اتفلسف أو تحزلق المفسرين. لماذا يجاهد المسلم أو لماذا يقاتل المسلم؟ لابد أن يكون هناك ثمن لهذا الجهاد. لن أتطرق إلى القرآن فنحن نعرف ما فيه، ولكن نبدأ الجولة بما يجري في عقول المسلمين من أحاديث محمد عن الجهاد. ازيك يا أستاذ سليم؟ لماذا لا يجاهد المسلم وقد قال الرسول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا؟ لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. إذن محمد يحكم على كل من هو غير مسلم بأنه كافر وفي النار، فإن قتل فقد ضمن قاتله الجنة لأنه لن يجتمع معاه في جهنم. هذا الحديث لمسلم، نجده يعني في مسلم. أيضا جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، للرسول يعني، فقال الرسول لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. هذا الرجل يجاهد بناقة، يعني يركبها واحد ويحارب عليها، هياخد في يوم القيامة 700 ناقة. أنا لا أدري ماذا سيفعل ب700 ناقة يوم القيامة، يعني هذا التهريج في ثواب هذا الرجل 700 ناقة، ده يدل على يعني غباء المسلم الذي يصدق مثل هذا الكلام. يعني اداله ناقة قال له ليك 700 في الآخرة، يبقى قابلني. يعني ماذا سيفعل بهذه 700 ناقة في الآخرة؟ يعني إنما ده الأوكازيون اللي كان بيعمله محمد في مثل هذه الأحوال. كذلك السبب في تأسيس الجماعات الإسلامية عامة أو تلك البؤر الجرثومية، فرسان الظلام من المسلمين، حديث يقول لن يبرح هذا الدين قائما. لن يبرح يعني معناها لا يزال هذا الدين قائما، لن يزال هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فكل فئة من تلك الفئات المجاهدة تعتبر نفسها تلك العصابة. أيضا الإنسان غايته إيه؟ غايته آخرة سعيدة، سواء كان مسلم أو غير مسلم. والآخرة السعيدة في نظر المسلم نحن نعلمها تماما، فالحديث بيقول القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. يعني إذا كان الواحد مسلم ويقتل في سبيل الله غفرت سيئاته كلها. من هذا الأوكازيون؟ مين يرفضه؟ يعني أنا أعطي عذرا لهؤلاء الأغبياء في غبائهم. وهكذا تمضي الأحاديث إلى أن نصل إلى أنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. كل هذه الأحاديث تدفع الشباب الطائش الغر إلى الجهاد، بينما قادة الإسلام زي بن لادن مثلا اللي بنشوفه دايما ماسك بندقية آلية وبيستعرض بيها، لا أعتقد أنه أطلق رصاصة واحدة على كافر، لأنه منزوي في جحره هو وجوز بنته الدكتور المصري وغيرهم. جولتنا ستمر أيضا بجماعة في مصر هي وراء كل المصائب والخسائر في العلاقات الاجتماعية، في السياحة، في الاقتصاد، في المنظر المزري في شوارع مصر اللي بنشوفه. وقد تحولت مصر وحتتحول إذا استمر الوضع على هذا السبيل إلى أفغانستان جديدة. إنشاء الجماعة الإسلامية في مصر، المرور بهذه الجماعة هيعطينا فكرة عن نشأتها وعن فكرها وعن أسلوبها وعن جرائمها، حتى نعرف يعني لماذا يحدث ما يحدث في هذه الأيام. المشكلة ان هذا الموضوع جاء كنوع من يعني يبدو في ظاهره الانتقاد، ولكن هو تشجيع وتحفيز. يعني حتى التقية في هذا الموضوع كانت واضحة جدا، لانه لما كانوا يجوا ينتقدوا كانوا يقولوا ايه، ولا يجوز في وسط الموضوع، يعني ولا يجوز مثلا لهذه الجماعة انها تكفر المسلمين. يعني حتى النقد هنا يدفع الى قتل غير المسلمين. الجماعة ديت اللي هي الجماعة الاسلامية، ودي تعتبر اقوى جماعة في مصر، نشأت اساسا في الجامعات المصرية لما بدأ السادات يفكر في انه يقضي على الفكر الماركسي والفكر الناصري اللي كان متغلغل بين الشباب، خاصة ان الفكر الماركسي كان له يعني قيادات في الدولة في الوزارة نفسها، فكانوا بيعتبروا نفسهم مراكز قوة. هو سماهم مراكز قوة بنفس السلاف وقبض عليهم. فبدأ هؤلاء الزمرة الإسلامية بدأت من الجامعات، نشأت في الجامعات المصرية. نيجي للموضوع المكتوب أصلا، وده إخراج الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية تدعو إلى الجهاد، وأطلقت على الجهاد الفريضة الغائبة، وده اسم كتاب إرهابي صدر في مصر. هدفها إقامة دولة إسلامية وإعادة الإسلام إلى المسلمين. يعني حتى هذه العبارة عجيبة شوية، يعني إعادة الإسلام إلى المسلمين، وكأن المسلمين ما هماش مسلمين، فقدوا إسلامهم، وإعادة الخلافة من جديد. يطلق عليها إعلاميا جماعة الجهاد، لأن الجهاد هو هدفها. نشأت في أوائل السبعينات، وده يتزامن مع بداية حكم أنور السادات نفسه، ونمت داخل الجامعات المصرية واتسعت، ووضعوا بناء تنظيميا يبدأ من داخل كل كلية. في الحقيقة أنا عشت الفترة دي فعلا، ورغم أني كنت على شاكلتهم لكن ما كنتش منضم ليهم، وكنت بقاومهم وأصدروا فتوى باستحلال دمي في مرة من المرات يعني، لكن اللي انا اقصده ان انا عشت الفترة دي. جعلوا في كل كلية ما يسمى، تخيلوا نشاطهم بيمشي ازاي، مجلس شورى على رأسه امير في كل كلية. لم يكن هذا في كل الجامعات، لكن كان في جامعات بتعتبر ذات ثقل زي جامعة القاهرة، عين شمس، اسكندرية، اسيوط، الجامعات اللي بتعتبر مراكز تقيلة يعني. وكل هذه المجالس، مجالس الشورى اللي ليها امير، فيه مجلس عام اسمه مجلس شورى الجامعات على رأسه الامير العام، اسمه امير امراء الجماعة الاسلامية. بعد حرب اكتوبر كان لابد انها تاخد من السادات الاجرة. الحرب خلصت، انتصرت الجيوش، فبدأوا مدولة يتسعوا اكتر واكتر، دخلوا في قيادة الحركات الطلابية بصفة عامة، وبدأوا يخرجوا خارج أسوار الجامعات إلى النقابات والمصانع والشركات والكلام ده اللي احنا عارفينه كلنا. بدأ يبقى ليهم شبه يعني وجود معارض حتى للقرارات السياسية، يعني بدأوا يتحدوا قرارات كامب ديفيد على سبيل المثال، رغم ان اللي كان عامل يعني اللي كان بيجتمع في هذا الكامب السادات نفسه اللي هو يعتبر المحرك ليهم في الاصل. زيارة شاه ايران الى مصر وموته ودفنه هناك، العلاقات بين مصر وبين اسرائيل اللي بدأت تتحرك شوية، وبدأوا يوزعوا منشورات، وبدأوا يعني ينددوا ويقوموا بمظاهرات في المحلة وفي اسكندرية وفي القاهرة والكلام ده كله. كان اهم القرارات سنة 79 انه بدأت الجماعة تكفر الحاكم، تعتبره خرج عن الملة فيجب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام، وده مبرر لصمت الحاكم الحالي في مصر وجبنه، ده احد المبررات الرئيسية لصمت اللي قاعد على الكرسي في مصر، ملوش اي علاقة بما تقوم به الجماعات الاسلامية خوفا على الاطاحة به وبخليفته المنتظر. اختير الشيخ الدكتور الاعمى قلبا وبصرا عمر عبد الرحمن أميرا للجماعة. هذا الرجل كان مقره الصعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط. إذا كان المفسر أستاذ التفسير وعلوم الدين بكلية أصول الدين أعمى، يعني كان الكتاب المقدس دقيق جدا، أعمى يقود عميانا، إذا كان الرئيس أعمى فكيف سيتجه هؤلاء؟ وقد سبق اعتقاله أثناء حكم جمال عبد الناصر، واتهم في قضية قتل السادات بتهمة إمارته لهذه الجماعة اللي هي تنظيم الجهاد اللي هي الجماعة الإسلامية أصلا، وبأنه أفتى بحل دم السادات، إلا أن المحكمة برأته. أدي أول مسمار في نعش القانون المصري الذي يدعي أنه لسه ما أخذش الشريعة الإسلامية يعني كدستور عمل. أمير عام الجماعة الذي أفتى باستباحة دم السادات برأته المحكمة. فواصل نشاطه كما يقول التقرير متنقلا بين المحافظات ومشاركا في المؤتمرات والندوات عارضا فكر الجماعة محمسا على الجهاد والخروج على نظام الحكم، مما أدى إلى اعتقاله عديدا من المرات وتحديد إقامته بمنزله بالفيوم، لكن محكمة أمن الدولة برأته أيضا وحفظت القضية، يعني الراجل لا لوم عليه ولا عتاب. وأخيرا سافر إلى أمريكا ليقيم في ولاية نيوجيرسي حيث يقصر أتباعه. بدأ هذا الرجل يأخذ خطوة جديدة وهي تصدير فكره الأعمى إلى أتباعه اللي في الخارج. ومما ينسب إليه الفتية أي الإفتاء يعني بقتل فرج فودة الكاتب العلماني وضرب حركة السياحة وتفجير مركز التجارة العالمي بأمريكا، وحكم عليه بالسجن في أمريكا بسبب هذا التفجير. قامت هذه الجماعة باغتيال السادات 6 أكتوبر 1981، وبعد هذا الاغتيال تبجحت الجماعة وظهرت على الساحة بقوة اللي قام طبعا باغتيال السادات هو ما يسمى بالجناح العسكري بقيادة الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، يصحبه زملاء عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري، ضابط سابق لا أدري كيف وصل إلى أنه يمشي في العرض العسكري يومها، وده يوضح ان في تواطؤات متراكمة او يعني متوالية حسابية للجماعة. والرقيب القناص حسين عباس محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة الاولى القاتلة، والملازم اول احتياط عطا طاي الحميدة، واتهموا طبعا بقتل السادات واطلق عليهم الرصاص كحكم بالإعدام. هذا الرجل أعمى عمر عبد الرحمن وكان يوجه الجماعة في الولايات المتحدة الأمريكية لتخريب الاقتصاد المصري وقتل من يسميهم كفار من المسلمين. وبالتالي طبعا إذا كان المسلمون الكفار سيقتلون فكيف بالكفار الأصليين وهم مسيحي مصر؟ قائد آخر من خلف القضبان المقدم عبود عبد اللطيف الزمر محكوم عليه بأربعين سنة سجن وهو في داخل السجن عرضت عليه خطة اغتيال السادات وبعد ما رفض في الأول لعدم مناسبة الوقت وافق وهو داخل السجن في الزنزانة مما يعني تسرطنهم زي الأخطبوط حتى داخل السجون. 8 أكتوبر 81، خدوا بالكم ان 6 أكتوبر 81 تم اغتيال السادات، 8 أكتوبر يعني بعد يومين قام الجناح العسكري بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة في وقت واحد، مديرية الأمن ومراكز الشرطة واحتلال مدينة أسيوط، ودارت معركة بينهم وبين قوات الأمن المصرية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم جميعا وحكم عليهم فقط بالأشغال الشاقة 25 سنة. بعد كده ابتداء من سنة 84 تم الإفراج عن الكثير من هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن. ازاي؟ كيف؟ يعني دول احتلوا مدينة أسيوط وقتلوا ضباط، عدد كبير من الضباط، طبعا حصل تفجيرات وحصل قتل في المدنيين، لكن سنة 84 تم الإفراج عن معظمهم. ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد وفي اللقاءات والندوات والمعسكرات خاصة بين الشباب والطلبة في المدارس والجامعات في معظم محافظات مصر. كان لهذه الجماعة دور في الجهاد في أفغانستان فقدمت العديد من الشهداء. وابتداء من هذه النقطة الإرسال إلى أفغانستان بالمجاهدين بدأت العملية تبقى تبادلية، بدأ من يأتي من أفغانستان يحقق الأغراض اللي كان مفروض يحققها في أفغانستان، يعني بدأت تبقى المسألة جسر تفجيري مخطط ما بين أفغانستان وما بين مصر. هذا الكلام منشور في تقرير عام، منشور في تقرير عام، ومع ذلك لازالت الحكومة المصرية العمياء لا تقدم ولا تؤخر في مواجهة هذا العمل إلا في الحالات التي تستهدف رجال الحكومة فقط. ينسب إلى الجماعة محاولات اغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الدولة والشرطة، ومن أبرزهم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وفرج فودة الدكتور فرج فودة الكاتب العلماني ردا على أسلوب الحكومة في التصفية الجسدية والعقاب الجماعي لأفراد الحركة الإسلامية. آخر ما نقدمه عن هذه الجماعة هو معتقداتها أو المنهاج اللي ماشي عليه، كتاب اسمه ميثاق العمل الإسلامي وهو دستور للجماعة يلخص خط سيرهم فيما يلي: الغاية هي رضا الله تعالى، غايتهم رضا الله بالدم والقتل والتخريب والفقر الذي جاءوا به إلى بلادهم. عقيدتنا عقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا، يعني فكر ابن تيمية المدمر وخلفاء الإسلام وما كانوا يرتكبون. فهمنا تفهم الإسلام بشموله كما فهمه علماء الأمة. الهدف هو أن يعبد الناس ربهم، أن يعبد الناس ربهم. معرفت الناس بتعبد إيه. اثنين، إقامة خلافة إسلامية تسير على نهج النبوة. الطريق هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ولاؤنا لله ورسوله والمؤمنين. طبعا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هم دولة المؤمنين اللي يقصدوهم، اللي هم أمراء الحرب. كلمة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر ليس مقصودا بهم رجال الدين العلمانيين أو اللي هم يعني مش مقاتلين، لا، مقصود بهم أمراء الحرب. ده التعريف الشرعي لكلمة أولي الأمر. ولاؤنا لله ورسوله والمؤمنين، وعداؤنا للظالمين. من هم الظالمون هنا؟ بيفسروها بإيه؟ الكفر منه كبر أو صغر. الكفر هم يعادون الكفر كبر أو صغر، يعني أصحاب الكفر من أهل الكتاب وغيرهم، ومن لا يحقق أو لا يسير على الشريعة. الفريضة الغائبة من محددات خط سيرهم، ومعناها حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. يعني لابد من تطبيق الشريعة، وده الهدف اللي عايزين يوصلوا له. وعلى فكرة هم متحدون فكرا وعملا مع الإخوان المسلمين. يعني في جزء انا مرضتش لقيته هيطول، انهم دائما على وفاق مع الاخوان المسلمين، واعضاء هنا واعضاء هنا، يعني مزدوجي التعامل. الجهاد هو القتال، ناخد بالنا من النقطة دي. الجهاد هو القتال والمواجهة بالدم، ده دستور عملهم. أما اقتصار الجهاد على الوسائل السلمية كالكتابة والخطابة والإعداد بتربية الأمة علميا وفكريا أو مزاحمة السياسيين في الأحزاب وما إلى ذلك، يعد جبنا وتخاذلا. يعني دولة ناس لا يتفاهموا إلا بالقتل. نحن يجب ألا نستغرب ما يقومون به ضد الأقباط على فكرة. يعني ده هدف من الأهداف اللي عايز أوصل لها النهاردة، إن أي شيء غير الدم هو جبن وتخاذل. الطوائف المنتسبة للإسلام الممتنعة عن التزام شرائعه تقاتل حتى تلتزم. الاستعمار هو العدو البعيد، أما الحكام الكفرة فهم العدو القريب، وهم أولى بالقتال من العدو البعيد. إذن هؤلاء لا شرف لهم لا أمان لهم حتى على المسلمين. فلذلك لا نستغرب ما يقومون به ضدنا. أيضا قتال أي طائفة على وجه الأرض تحكم الناس بغير شرع الله كافرة كانت أم منتسبة إلى الإسلام. يعني الإرهاب ليس فقط سلعة محلية ولكنه أيضا للتصدير. الجذور الفكرية والكلام ده كله يعني أعتقد كده نقدر نقول وصلنا للفكرة يعني. لكن من أهم الملاحظات أماكن انتشارهم، تتركز القوة الرئيسية للجماعة الإسلامية في صعيد مصر زي أسيوط هنا، زي ما حصل في نجع حمادي، المنيا، بني سويف وما إلى ذلك. تعتبر الجماعة الإسلامية أن الجهاد هو الدواء الناجح والعلاج الناجع لإعادة الخلافة، والجهاد هو القتال وهو قمة العبادة، أما الجهاد بالوسائل السلمية فقط فهو جبن وغباء. ده مرحلة من مراحل الرحلة في العقول العفنة التي جعل رسول الإسلام القتل والدم هم الطريق الوحيد الممهد لدخولهم إلى الجنة وغفران الخطايا. غفران الخطايا لا يأتي إلا عبر الدم والقتل، هو ده الشيء الوحيد الذي يرضي الشيطان إله رسول الله. ثم نفاجأ بدولة زي السعودية. أتخيل الملك والتخان اللي هناك، القطط السمان، وهم قاعدين على الأرض فرشين والشلت تحتيهم والشيشة شغالة وحاطين قدامهم التكييف والتلفزيون وكؤوس الخمر ولا يحركون إصبعا لا بالقتال ولا بشيء، وهم وراء كل ما يحدث هؤلاء الوهابيون. أحدهم قام بإلقاء محاضرة اسمها حقيقة التطرف، اسمه سلمان بن فهد العودة، هأضع لكم الرابط بعد المحاضرة أو في نهايتها. يعني هذه المحاضرة ألقاها في جدة يدافع عن التطرف ويشجع على الإرهاب وهو قاعد في السعودية اللي خرج منها بن لادن. بيقول انه اللي هيشرحه شرحه قبل كده الامام الشيخ ابن تيمية، مع ان ابن تيمية معروف بانه يعني مربط الفرس في الفكر الارهابي. بيقول انه الكتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. كفاية عنوان الكتاب ده، كفاية عنوانه، يعني الكتاب ده مش محتاج حتى انه يتقري فيه حاجة. عنوان الكتاب تاني اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، يعني اللي عايز يسعى الى الصراط المستقيم لابد ان يخالف اصحاب الجحيم، مين أصحاب الجحيم غير الكفرة؟ فقد عالج الكتاب فصولا في غلو اليهود والنصارى. أدي أول طوبة بيحدفها في وجه السلام العالمي. غلو اليهود والنصارى وغلو هذه الأمة. هو لم يأتي بجديد عندما اعتبر اليهود والنصارى كفار، لكن هنا جماعة التكفير والهجرة جاءت من هذه الكلمة أو هذه الجملة اللي هو غلو هذه الأمة. وكلمة غلو هي البديل لكلمة تطرف زي ما هيذكر سلمان بن فهد العودة. هذا الكلام كان سنة 2003 يوم 23 أكتوبر. بيقول لماذا نناقش هذا الموضوع وما مناسبة طرحه في هذه الظروف بالذات؟ فبيقول لأن الغلو أو ما يسمونه التطرف هو واقع لا شك فيه ولا يمكن تجاهله. طيب شكرا، لحد كده المعلومة دي سليمة. ولكنه يقول هذا الموضوع تناوله الكثير، تحدث عنه الغرب الكافر. ده قاعد في السعودية، قاعد في السعودية في حماية الغرب الكافر. يعني اول ما هيحصل عليه هجوم هيقول الحقوني يا قوات حفظ السلام العالمي يا كفرة. يعني انا معرفش الوقاحة بتاعت المسلم دي معلهاش حساب عندهم ابدا. كن وقح تكن مسلما. الغرب الكافر اطلق مصطلح الاصولية على التطرف وعلى الغلو. هو الغلو هو التطرف هو الاصولية كما سيوضح. بيستغرب بيقول ازاي ان هذا الموضوع يتجدد عرضه مع كل حدث. يعني احداث المسلمين اللي بيعملوها في العالم دي زي 11 سبتمبر والحاجات دي، الراجل مستغرب ازاي بعد تفجير مراكز التجارة العالمية والاف القتلى ماتوا قتلوا، ويقول انا مستغرب يعني بعد كل حدث من هذه الاحداث يطلعوا لنا يقولوا تطرف اسلامي والكلام ده. طبعا غلط، دول ناس اغبياء، دول ناس اغبياء، ده مش تطرف، ده يعني تأكيد ان الاسلام هو الحق. ايضا يقول مثلا عند مقتل الرئيس المصري السابق بدون ان يذكر حتى اسمه، الرئيس المصري السابق، طرحت قضية التطرف على اوسع نطاق. لا غلطوا، ما لهمش حق. يعني في احداث افغانستان طرحت قضية التطرف، في احداث الخليج طرحت قضية التطرف، في قيام الانقلاب في ثورة الانقاذ في السودان طرحت قضية التطرف. فلذلك لابد ان هو يضع النقاط على الحروف ويوضح ان دوت ما هواش تطرف. فبيقول مثلا هذا المصطلح في الواقع هو مصطلح صحفي، وهو صحيح من حيث اللغة، ولكنه ليس لفظا شرعيا. هي دي المشكلة، المشكلة اللي جات له وقفت قصاده ان كلمة التطرف مفروض ان مثلا عشان احنا نقول متطرفين مسلمين متطرفين لابد ان احنا ندرس الشريعة الاسلامية ونختار اللفظ اللي هو اسلامي اللي يتناسب مع الموضوع. ولتذهب كلمة تطرف إلى الجحيم. دي ما توضحش المعنى الشرعي، ما عرفش الشرعي دي يعني نلبسها حجاب ولا نعمة، هو عايز يلبسها حجاب في الحقيقة يعني. بالأمس القريب يقول الرجل كانت منظمة حماس عند هؤلاء وغيرهم رمزا من رموز المقاومة الوطنية الناضجة التي كانت تقاوم الاحتلال، وبين عشية وضحاها تحولت من منظمة وطنية ومنظمة مقاومة إلى منظمة متطرفة. لا غلطانين الناس، ليست منظمة متطرفة أبدا. إزاي؟ إزاي وهي أصلا يعني كلهم بدؤون دي نمرة واحد، نمرة اتنين بتتبع نظام الإخوان المسلمين بحذافيره، نمرة ثلاثة إذا كانت تقتل أطفالها في الحرب، يعني مجرد إنها تقتل أطفالها المسلمين أليس هذا تطرفا؟ كل العالم ينادي بالسلام ولا زالت هذه المنظمة تقول لا لازم إسرائيل كلها تخرج وتدينا البلد، أليس هذا تطرف؟ إلا بقى إذا كان التطرف معناه الغباء، أنا أسميه هنا الغباء يعني. في الحقيقة من الحاجات المضحكة في هذه المحاضرة إنه ذكر أكثر من نكتة، نكتة فعلا يعني، إنه بيقول أحيانا يوظف في مواجهة بعض المواقف السلوكية اللي هو ده الكلام يعني الفكر الغربي الكافر يعني. بيقول إنه اللي يلتزم بالسنة في صلاته وفي لباسه وفي تجنبه للمحرمات، في حجاب زوجته، في هيئته، في سواكه، في تجنبه للربا، في تجنبه للفحش، في تجنبه للغناء، هذا يعتبر عندهم متطرفا؟ أبدا، عمر ما حد قال على ده متطرف، أنت كذاب، أنت تكذب. نحن نعرف تماما من هو المتطرف الإسلامي الذي يحمل خنجره في جنبه وسلاحه الناري تحت هدومه، محدش قال على دولك أبدا المتطرفين أبدا. جميع المتنصرين كانوا غير متطرفين، ولو كانوا متطرفين أيضا، ولو كانوا يحسبوا متطرفين كانوا ليه؟ لأنهم كانوا بيقتلوا. التطرف هو هنا معناه الكلام اللي فات بتاع الجماعة الإسلامية اللي هو الدعوة للخلافة الإسلامية وتغيير المجتمع وتكفير الحاكم والقتل وتحطيم وهدم الكنائس على أصحابها الآمنين، هو ده التطرف. محدش قال أبدا أن لبس المسلم في حد ذاته أو يربي، ما يربي ده، طب ما الأجانب مربيين دقنهم، حد قال متطرفين؟ ما تلت تربع البيوش الأجنبية فيها ناس بدقن، ما فيش حد بيحلقوا له دقنه غير في مصر والدول اللي زي كده، مش معنى يعني. من قال متطرفين معناها اللبس بتاعهم متطرف؟ أبدا. النكت اللي قالها إنه كثيرا ما ترسم الكاريكاتيرات في الصحف الساخرة أصحاب اللحى الطويلة وأصحاب الثياب القصيرة وكأنهم يرمزون للتطرف، مثلا في جريدة صوت الكويت، في جريدة صوت الكويت لا حياها الله هكذا يقول، رسمت في أحد أعدادها القريبة رجلا له لحية كبيرة وكأنها كيس يحمله، وهذه اللحية مرسومة على شكل مسدسات إشارة إلى أنه إنسان إرهابي، وفي يده جريدة تعلن اغتيال رئيس المجلس الأعلى في الجزائر بوضياف، وهذا الرجل يقول اللي هو دقنه طويلة ومليانة مسدسات بيقول اللهم احمنا من الإرهاب، طب دي نكتة جاية في الكويت، أليست حقيقية؟ ألم تغتال هذا الرجل جبنا وغدرا؟ وفي عدد آخر من الجريدة نفسها صورت إنسانا كثيف الحاجبين شاربه محلوق، لحيته ضخمة تصل إلى نصف الساق تقريبا، وثوبه قصير، وفي يده مسبحة، وهذه المسبحة هي عبارة عن عقود من القنابل. وهو اللي بيعملوا الجرائم ديت ما هماش كده، اللي لافف على وسط حزام ناسف ده يعني لافف سبحة ولا لافف حزام ناسف؟ ما هو استبدل السبحة بالحزام الناسف فعلا يعني. ماذا يريد هذا المحاضر؟ الهدف من المحاضرة ايه؟ الطرح ده كله كان عايز منه ايه؟ عايز يعطي الفرصة للإسلام أن يعبر عن ذاته، وكأن الإسلام لا يعبر عن ذاته. جريدة الشرق الأوسط، ومع الأسف أنها محسوبة على هذه البلاد، ده الحط بين قوسين، تعتبر الجبهة الإسلامية في الجزائر أصولية متطرفة. تصوروا ان الجبهة الاسلامية في الجزائر ذبحت الاطفال، ذبحتهم كما تذبح الشاة، وقالوا ان القرآن فيه ساعة نوح لا تضع عليها مش عارف من لا تدع من الكافرين مش عارف ايه، وقتلوا الكبار والصغيرين، وقالوا ان رسول الله قال هؤلاء من هؤلاء، فعشان ما يطلعوش هؤلاء الاطفال المسلمين، أطفال مسلمين كفروا أهلهم وذبحوهم بالسكينة. وهذا الرجل يقول إنه تعتبر جريدة الشرق الأوسط إن الجبهة الإسلامية في الجزائر متطرفة. أمال دي تبقى إيه؟ أمال دي إيه؟ متسامحة، معتدلة؟ قتلوا كرة بأكملها، ذبحوهم، ذبحوا الأطفال. وأهل السودان اللي كانوا ماشيين ورا الترابي اعتبروهم أيضا أصوليين متطرفين، وأهل اليمن أصوليين متطرفين. ألا يعلم هذا الرجل أن اليمن هي المقر الثاني للقاعدة في العالم؟ مين اللي فجر السفينة الأمريكية في اليمن؟ من الذي كان يريد أن يدمر طائرة أمريكية من كم يوم؟ اليمن هي المقر الثاني للقاعدة، ولا يريد أن يطلق على هذه الجماعة في اليمن إنها متطرفة. حزب النهضة في تونس ايضا مش مفروض ان يكون متطرف، ويقول كأننا نعيش في غابة من الوحوش. ماذا يريد؟ بيقول يوظف لفظ التطرف احيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية. اقول العبارة دي تاني، يوظف لفظ التطرف احيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية. هو يريد ان يقول انه كل ما تقوم به الجماعات الارهابية الاسلامية في العالم هو موقف عقائدي مبدئي، يعني دي عقيدة المسلمين، فما تقولوش عليها تطرف يا جماعة، دي مش تطرف، دي عقيدة. القتل والذبح والتفجير عقيدة، فازاي تقول عليها تطرف؟ فمثلا هو يقول هذا الكلام، مثلا الذي يطلق على النصارى لفظ كفار هل يعتبر متطرفا؟ انا لا اعلق على هذا. الذي يتحدث عن الحكم الاسلامي والدولة الاسلامية هل يعتبر متطرفا؟ ثم بيستشهد بفرج فودة الذي قال ان الاسلام لم يطبق ابدا حتى في عهد الخلفاء الراشدين. هذا كلام فرج فودة في كتاب الحقيقة الغائبة الذي دفع حياته ثمنا لهذا الكتاب، كأنه يهدد كل من يتحدث عن وحشية الإسلام ولو جاء بحقائق مجردة. هل الذي يدعو إلى مخالفة المشركين في هديهم وسلوكهم وأعمالهم وأعيادهم متطرف؟ هل الذي ينادي بتصحيح عقائد المسلمين وأحوالهم وأخلاقهم على ضوء الكتاب والسنة متطرف؟ هم يريدون أن يحجروا على العقول، يعني الذي يتهمهم بالتطرف يريد أن يحجر على عقولهم. نكتة أخرى ساقها الرجل بيقول إنه إحدى الصحف نشرت كاريكاتير عبارة عن صورة لرجل ملتحي. تصوروا قسوة هذه النكتة الدامية التي توضح ماهية الإسلام. إحدى الصحف نشرت كاريكاتير عبارة عن صورة لرجل ملتحي يضع خده على يده ليفكر، فبصر به أحد أقاربه فجاء إلى أمير الجماعة يقول له إني رأيت فلان قد وضع خده على يده، ومعنى ذلك أنه بدأ يفكر، ومن فكر كفر، فأنا أقترح تصفيته جسديا. تخيلوا، هذا الكلام حقيقي. من يفكر في الإسلام فهو كافر ويستحق التصفية الجسدية. هذه النقطة لم تأتي بجديد، هي دي الحقيقة الدامغة الدامية عن الإسلام. الغرب يستخدم لفظ الأصولية بدلا من التطرف. الأصولية على فكرة ترجمتها في الغرب هي الأرثوذكس، يعني اليهود الأصوليين هم يهود أرثوذكس، الأرثوذكس المسيحيين أيضا نفس المعنى أصوليين. إنما هو بينتقد هذه التسمية، بيقول هو في الأصل مصطلح نصراني يطلق على إحدى المجموعات النصرانية التي تلتزم بحرفية الكتاب المقدس التزاما صارما. وهل الذي يلتزم بحرفية الكتاب المقدس الذي يقول أحبوا أعداءكم مثلا، يعني الذي يقدم لك الطعام والدواء والعلاج، الذي يمنع عنك اعتداء أخوك المسلم عليك، هل هذا الكلام تطرف؟ يعني إذا كانت الأصولية النصرانية هكذا هي، فهل ده يتمشى مع الأصولية الإسلامية، أصولية الحب والنجدة والرحمة؟ هل تتمشى مع أصولية اقتلوهم حيث سقفتموهم؟ يعني حتى المصطلح اللي هو استوردوه بلاد الكفار عشان يسموه للإسلام بينتقدوا، مش عاجبه. بدأ يلقي الكرة في ملعب أهل الكتاب، بيقول إنه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتطرفوا، لا تتطرفوا في دينكم، باعتبار أن التطرف معناه الغلو في الإسلام. أيضا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لابد أن العالم كله يستخدم اللفظ الإسلامي الشرعي، فيقول لا تغلو، لكن ما يقولهاش للمسلمين، لا، المسلمين مش متطرفين، دول أهل عقيدة وشريعة، إنما تتقال لأهل الكتاب، يعني أراد أن يلقي أو يرد الكرة بغباء. ده راجل سعودي، هذه هي السعودية المحرضة على الإرهاب، لأنه بيعالج المنظر دوت، بيعالج هذه الخلاعة الإيمانية في الإسلام بأنه يقول الغلو هو غلو اعتقادي كغلو النصارى في عيسى بن مريم. تمالك ومال عيسى بن مريم، مالك ومال النصارى؟ نحن نتحدث عن تطرف القتل والإرهاب، فتأتي إلى مبررات لتصرفات المسلمين بأن المسيحيين هم اللي بيغلوا في عيسى بن مريم فيستحق القتل. تبرير للإرهاب. لكن الراجل بعد كده قال أسباب وجيهة، بيقول إنه أسباب الغلو أولها الجهل بالشريعة الإسلامية. هو في جهل، في جهل، لكن من وجهة نظر بما انه جهل بالشريعة الإسلامية يبقى لابد ان يشرح الشيوخ كنه الشريعة الإسلامية حتى تتثبت الشريعة الإسلامية. ماذا ستقول في الشريعة الإسلامية؟ يعني عايز افهم، يعني الشريعة الإسلامية بتحض على القتل أولا وآخرا بكل أنواعه، بكل أنواعه. ما هي الشريعة الإسلامية؟ ما هي الشريعة الإسلامية اللي طلعت قاتل فرج فودة بريء، وطلعت عمر عبد الرحمن الأعمى بريء كذا مرة، وهو المحرض على قتل رئيس دولة، مش هي دي الشريعة الإسلامية؟ فما بالك بقتل النصارى واليهود. الجهل يزول بالعلم، هكذا يقول، يعني معناها انه الاسلام لسه محتاج شرح اكتر من كده. يعني سبب اخر للتطرف والقتل، سبب وجيه جدا، ما هو؟ عايز يقول لماذا لا تقتلون، لماذا يكفركم وأنتم مسلمون الجماعات الإرهابية، ليه ما تقتلكوش؟ فيقول الذين يجرون المجتمعات الإسلامية إلى الفساد والانحلال الخلقي هم في الحقيقة المتسببون في حصول الغلو. يعني لولا اعمالكم ما كانش ظهرت الجماعات الارهابية، اي عودوا الى حياة البداوة واستخدام الثلاث حجرات، ده معناه كده ملكوش دخل لا بحضارة ولا بغرب ولا باجهزة تلفزيون ولا باجهزة نت ولا بالكلام ده كله، لأنه دي وسائل تصدير الفساد، لولا كده ما كانش ظهروا الجماعات الإرهابية. وإن أعلنوا الحرب على التطرف إلا أنهم هم المتسببون فيه. فمظاهر الرذيلة في المدرسة والجامعة والشارع والشاطئ والمتجر والحديقة والشاشة والإذاعة وغير ذلك، إذا أقرها المجتمع وسكت عنها فإنه يجب عليه أن يستعد للتعامل مع أنماط كثيرة من التطرف. ما معنى هذا الكلام؟ هل يحدث هذا التطرف والتفجير؟ وبدأ يحصل في السعودية، لكن هل يحدث بنفس الكثافة التي تصدرها السعودية بهذا الفكر إلى الخارج؟ أيها الوهابي، هل عندك في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية هل توقف الزنا؟ هل أنهار الخمر توقفت في السعودية؟ أنتم بلد الفساد بسبب الشريعة الإسلامية، اللواط في كل المجالات، مقره الرئيسي السعودية. هل تريد أن تصدر هذا أيضا؟ فما بالك إذا كان دور المجتمع بكليته هو تشجيع الانحراف ودعمه وحمايته وحراسته وتبنيه. فالأمر ولا شك خطير. وقل مثل ذلك في الأوضاع الثقافية والإعلامية، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي إنه الصحافة والإذاعة والتلفزيون تصادر الفكر الإسلامي. لا أدري كيف يتهم هذه القنوات بهذا الاتهام. ما خربش بيت مصر إلا الشعراوي في التلفزيون. هذا الرجل رجل اللواط، جاء بالفكر الوهابي كما هو. هو كان بيدرس في جامعة الملك عبد العزيز فعلا، وجاء من هناك لممارسة اللواط في مصر، يعني طبق الشريعة كما هي، نقلها من السعودية. من الغريب جدا يقول الرجل ان الاعلام العربي يتهم من يسميهم بالمتطرفين بانهم لا يتسامحون مع غيرهم. احسنت يا مولانا، هو اتهام باطل، اتهام باطل. فعندما قتل الدكتور فرج فودة كان مقتولا بمسدس التسامح فعلا. عندما قتل حتى السادات بدانة مدفع ورصاصات القتل بتاعت الجماعة الإسلامية، كانت هذه الرصاصات والدانة مكتوب عليها نحن نتسامح معك ونقدم لك هذه الهدية البسيطة. عشرات القنوات التي يدفع ثمن تشغيلها أغنياء السعودية تبث الإرهاب إلى أنحاء العالم، ومع ذلك يقول إنه مفيش مجال للإسلاميين عشان يشرحوا تسامحهم للناس. نعلم أن هؤلاء الناس لا يملكون شيئا أصلا، لا يملكون أجهزة إعلام، ولا يملكون صحافة، ولا يملكون منابر، بل الكثير منهم لا يملك حق الاجتماع بعشرة أو أقل من هذا العدد. المصيبة الكبرى أن يقارن هذا الرجل بين إعدام الجماعات الإرهابية للناس وبين إعدام القانون لهؤلاء المتهمين بالقتل. من تناقضات الإعلام يقول أيضا في المحاضرة أن يستنكر الإعلام عمليات الاغتيال التي تمارسها بعض الجماعات الإسلامية أو تنسب إليها أحيانا، ويعتبرها جرائم يا لغبائك ايها الاعلام. بقى هم لما بيقتلوا غدر زي ما قتلوا في نجع حمادي مثلا، هل هذه جرائم؟ دي جرائم على حين ان الاعلام لا يستنكر الاغتيالات العلنية التي تمارسها الانظمة ضد الافراد وضد الجماعات وضد الشعوب. كلام فارغ، كلام ميكروفونات يعني. يقول ايضا عندما صدر كتاب سيد قطب معالم في الطريق وفي ظلال القرآن، الكتابين دولت كانوا سبب في اعدامه. فبيقول ان ازاي تصدروا الكتابين دول وازاي تعدموا الراجل، ده الراجل بيقول وجهة نظر الدين يعني، لا داعي لذكر ما في الكتابين، نكتفي بان هم كانوا سبب في اعدامه عشان نعرف ايه اللي كان فيهم يعني. وبعدين يقول هل تعلمون ان كتاب معالم في الطريق لم يكن يعلم كيفية صناعة القنبلة؟ لا، هو يعلم الانسان كيف يعني يعيش مسلما. كل الفكر الارهابي كان في هذين الكتابين اللي كان نتيجتهم اعدامه. ما معنى اعدام رجل من اجل كتابين يعني؟ كان فيهم ايه؟ نصائح؟ اخطر ما في محاضرة هذا الرجل هي اتقالت في وقت كان سيد طنطاوي الشيخ الدكتور سيد طنطاوي رئيس جامع الازهر حاليا عندما كان مفتي. الرجل مستغرب بيقول سئل مفتي مصر في جريدة صوت الكويت قبل ايام عن التطرف والنصارى، ده اللي يهمنا احنا التطرف والنصارى، وكان من ضمن ما قال بالحرف الواحد اما كون بعض الكتب السماوية حرفت او بدلت او غيرت، ده رأي المفتي، فتلك قضية يسأل عنها اصحابها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معناه انتم مالكم ومال النصارى؟ كفر ولا مش كفر؟ ما تخليكم لكم دينكم ولي ديني زي ما الكتاب بيقول بتاعكم، انما لكي تعرفوا كيف يفكر كل هؤلاء الاغبياء العفنين فكريا. بيقول سبحان الله، هكذا في المحاضرة، سبحان الله لما يقول ان الاديان تتفق في الاصول، هل يقصد الأصول التي عليها أهل الأديان اليوم أم الأصول المنزلة؟ الأصول المنزلة هو التوحيد، لكن أهل الأديان اليوم من اليهود والنصارى وغيرهم هم أهل شرك ووثنية، فكيف نقول إن الأصول متفقة؟ استغرب أوي. طب انت مالك يا اخي؟ انا كافر، انت مالك انت؟ لا، مفيش انا مالي. حينما يقول في الجواب على تحريف الكتب السماوية هذه قضية يسأل عنها اصحابها، يعني يريدنا ان نذهب الى البابا شنودة، هكذا كتب، المحاضرة مكتوبة طبعا، هكذا قالها يعني، يريدنا ان نذهب الى البابا شنودة ونسأله هل الكتاب المقدس محرف ام لا، ونذهب الى رابين وغيره ونسأله هل الكتاب عندكم محرف ام لا. كيف ما عندنا نحن المسلمين دين وجواب؟ نحن المسلمين ما عندنا جواب لهذه المسألة؟ الجواب على هذه المسألة هو قتل اليهود والنصارى. ده الجواب اللي هيوصله في النهاية، ده الجواب اللي هيوصله في النهاية. اعتقد ان هذه المحاضرة يعني هذا النعيق، هذا الفكر العفن الذي يأتي من السعودية، نحن نعلم تماما عشان السعودية تستضيف شيخ او مفتي او صحفي، نحن نعلم ما يقدم في هذه. اذا كان امريكا نفسها، رئيس امريكا لما بيروح بينحني للملك مقابل الهدية اللي بياخدها يعني، فما بالك بمثل هؤلاء الشيوخ. ينادي هذا الرجل الأفاق بربط مناهج التعليم وضبطها بالدين وتاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلها، حتى يتخرج جيل مؤمن يعرف دينه، يعرف كيف يكون إرهابيا يعني. وتقول التقارير الأمنية أن تكثيف المواد الدينية هو الذي يولد المتطرفين. ده الكلام اللي قاله سيد القمني أيضا. وتدريس التاريخ الإسلامي والجهاد يولد روح الفداء في نفوس الشباب، والواقع أن تكثيف المواد الشرعية والإسلامية هو الذي ينتج العلم الصحيح. طبعا اقتلوهم. يختتم بقوله: الإسلام قادم لا محالة، وإذا كانوا يحاربون الإسلام فليبشروا بالخيبة والخسارة والهزيمة. أعتقد أن محاضرة هذا الرجل فيها الكثير مما نريد الوصول إليه في تلك العقول العفنة، التوافق ما بين الجماعات الإرهابية في مصر وغيرها، ما بين ما يحدث في أفغانستان، ما حدث في الولايات المتحدة ولا زال يحدث وسيحدث إذا ما لم يدقوا مواقيس الخطر. ثم نأتي إلى مجاهد آخر بالكلمة، وهو المحرض الحالي في مصر للفتنة الطائفية، محمد عمارة، الذي يطلق عليه المفكر الإسلامي. هذا الرجل أخرج كتاب قريب وقامت عليه الدنيا وسحب من الأسواق واعتذر الأزهر. هذا الاعتذار لا يسر المسلمين، هقول لكم نصه بعد شوية. لكن أيضا من 3 سنوات يعني سنة 2006 شهر ديسمبر أصدر أيضا كتاب فيه نفس العبارة، كتاب اسمه فتنة التكفير. ذكر فيه انه اليهود والنصارى كفار، وعاد واقتبس نفس العبارة في 2009. لماذا؟ حتى لو حصل اعتذار، هل انتزع هذا الاعتذار الفكر الغبي من افكار الشباب الفاسد المضلل المسلم؟ المشكلة ان الكتابين كانوا تحت اشراف المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، فإذا كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يسمح بالفتنة الطائفية بهذه الصورة، ويستخدم إنسان هو عضو في نفس المجلس زي عمارة، هذا الرجل الذي يحرض على الجهاد ولكن له واجهة يعني دكتور ومفكر وكلام الفارغ اللي هو معرفش مفكر ومسلم دي تركب ازاي يعني. وقد دلل الدكتور عمارة على ذلك بأنه اقتبس عبارة من الغزالي. طب ما الغزالي اقتبسها من محمد رسول الله، ومحمد اقتبسها من الله، يعني الجرثومة العفنة هي هي، يعني يعني ما هو انت واجهة. مرتين يتهم اليهود والنصارى بالكفر، وفي المرة الثانية اعتبرهم وثنيين زي البراهمة الهنود. اليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما الرسول عليه الصلاة والسلام، والبرهمي كافر بالطريق الأولى. تساوينا احنا بالبراهمة الهنود يا كافر؟ وبعدين يجي المجلس الاعلى ويسحب الكتاب. طب سحبته بعد كام يوم؟ الكتاب انتشر انتشار النار في الهشيم. يعني سحبت ايه بالظبط؟ سحبت اللي باقي في المكتبات؟ طب واللي مستخبي واللي اتباع واللي بيتصور واللي كل واحد بيستلفه من اللي جنبه؟ ده الفكر العفن الإسلامي الذي ينقلنا فجأة إلى مرحلة أخرى. الأول أقول لكم البيان اللي أصدره المجلس، بيقول إيه؟ المسلمين بيقولوا إنه صدر على عجل ودون تأمل في عباراته وألفاظه. يقول البيان: قررت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سحب نسخ مجلة الأزهر الشريف عن شهر ذي الحجة والملحق الخاص بها بعنوان تقرير علمي للدكتور عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية لما فهمه بعض الإخوة المسيحيين، البعض بس، بأن ما جاء بملحق المجلة هو إساءة إلى مشاعرهم. والأزهر الشريف يسره أن يستجيب لرغبة الإخوة المسيحيين وأن يعلن احترامه الكامل وإيمانه الشديد بالعقيدة المسيحية والمسيحيين داخل مصر وخارجها، ويكن لهم الاحترام والتقدير، ولم يقصد في أي لحظة أن يسيء إلى أحد من أبناء مصر العزيزة. تصوروا يعتبر هذا الكلام أمرا يعد إساءة بالغة للمجمع اللي هو المجمع البحوث الإسلامية وأعضائه الملتزمين بما جاء في الكتاب والسنة النبوية. يعني معنى الكلام إنه نحن مفروض أن نقول لا نعترف بالديانة المسيحية، ونحن يجب أن نقول إنهم كفار. ده التعليق على بيان الأزهر، الفكر العفن المتغلغل في كل العقول المسلمة بلا استثناء. في الحقيقة بلا استثناء. من ضمن وأهم وأحقر فكر عفن أن نفاجأ في الصحف المصرية والعربية وعلى شاشات التلفزيون بناس مفروض أنهم مسيحيين أيضا، ولكن لست أصدق مسيحيتهم عندما يتحدثوا عن المحبة والأخوة في القتل الإسلامي. الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط، أول قبطي ينضم لتحالف الإخوان. ليه؟ ماذا ستقدم للبشرية بهذا التحالف؟ ماذا ستقدم لنا؟ هل انضمامك اللي هو اسمه رفيق حبيب، انضمامك للإخوان المسلمين إثبات للوحدة الوطنية. هقول لكم جملتين ثلاثة من اللقاء اللي عملته مع الصحيفة ونقدر نفهم كيف يفكر هذا العقل العفن. أيضا بيقول إنه أعرب في القاهرة عن اعتقاده بأن تيار الإسلام السياسي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين هو أكثر التيارات تعبيرا عن المشروع الحضاري للأمة. أنهي أمة؟ أي أمة؟ ودعا أقباط مصر إلى التخلي عن روحهم المحافظة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. سؤال آخر، نعود إلى دعوتك الأقباط للتعاطي مع المشروع الإخواني، كيف يمكن ذلك ولم يحسم الإخوان بعد موقفهم من مفهوم الذمة؟ يقول إنه أعتقد أن الإخوان المسلمين قد قطعوا شوطا كبيرا في هذه القضية وقاب قوسين أو أدنى من حسمها بشكل كامل، وسنشهد في الأيام القادمة خطوات نحو التغيير. تغيير ايه يعني؟ يعني الاخوان المسلمين هيلغوا القرآن مثلا؟ ما اعرفش، عارف تغيير ايه بالضبط يعني؟ ألا تتفق معي في ان عبارات للجماعة لهم ما لنا عليهم ما علينا عبارات مطاطة لا تحفز الاقباط على تلبية الدعوة؟ اوافقك الرأي، ولكن لاني قريب من الجماعة، ما ده شيخ المفكرين، مفكر قبطي، هو طبعا اطلاق لفظ قبطي عليه لانه مصري، مسيحي مصري، هو طبعا ما هوش قبطي ارثوذكسي، لكن هو قبطي مصري باعتبار انه مسيحي يعني. الصحفي بيقول له الم تقرأ يا دكتور فتوى الشيخ عبد الله الخطيب عضو مكتب ارشاد الجماعة الحالي الخاص بمنع بناء الكنائس في مصر وهدم الموجود منها؟ ردوا هذه فتاوي قديمة قيلت في ظروف مختلفة. هل أسمي هذا الرجل منافق أم أسميه إيه بالضبط؟ كذاب ولا أسميه صاحب فكر عفن ولا اقول انه اسلم؟ ماذا يعني هذا الكلام يعني؟ الصحفي بيقول له هذه الفتوى ما زالت سارية ومعتمدة داخل صفوف الاخوان المسلمين، اللي هي هدم الكنائس ومنع بناء كنائس جديدة، وصاحبها ما زال هو المفتي للجماعة. فكان رده أنا لا أخذ الفتوى من أعضاء مكتب الإرشاد ولكن من الأوراق المعتمدة من الجماعة. الأوراق المعتمدة اللي عند سيادتك يا عفن تلزم الأقباط بأنهم يتبعوا هذا الفكر العفن زيك. اللي عايز أوصل له هذا اليهودة الذي يبيع وطنه في الأصلي وأهله الأصليين ليرتمي في أحرام جماعة الإخوان، هو طبعا موضوع وانتهى يعني، لأنه ده بيعتبر ميت فكريا وميت أخرويا يعني. من أين يأتي هذا الفكر العفن؟ مرحلة أخرى عايز اعرف الاخوة المسيحيين بالذات على شخص بيقروا اسمه كتير وكلهم بيشتموا فيه، انما انا هقول بيانات دقيقة عنه يعني سيرة حياة، وهو انسان اللي هو نبيل لؤى بيباوي يعني، عضو مجلس الشورى وضابط الشرطة السابق والكلام الفارغ ده. هذا الرجل أسلم وأعلن إسلامه رسميا في الأزهر. فلا نستغرب ولا نعتبره لا يهوذا ولا عجوزة، هو راجل غار في داهية يعني. هو الدكتور المصري نبيل لؤى بباوي من مواليد قرية بهجورة بنجع حمادي اللي كان فيها المشاكل. اتولد سنة 44 وتخرج من كلية الشرطة سنة 66. حصل على 2 دكتوراه، احداهما في الاقتصاد والاخرى في القانون، وعمل استاذ للقانون في كلية الشرطة، وخرج على المعاش برتبة لواء سنة 92. دراساته ورسائله: دراسة في الفقه الإسلامي، وأشرف عليها حمدي زقزوق وزير الأوقاف المسلم، ورسالة دكتوراه عن الدور الوطني للكنيسة المصرية وأثره على الأمن القومي، وأشرف عليها الدكتور زقزوق أيضا. ألف كتاب الوحدة الوطنية، نموذج طنطاوي وشنودة، وأيضا الوحدة الوطنية والتعصب، والسيدة العذراء وادعاءات المفترين، والسيد المسيح وادعاءات المفترين، ومشاكل الأقباط في مصر، وخطورة مناقشة العقائد في الإسلام والمسيحية. كيف يتأتى لرجل شرطة درس القانون وأخذ دكتوراه في القانون أن يجد عنده الوقت لكي يدرس عن السيدة العذراء وعن السيد المسيح وعن البابا شنودة وليس شنودة كما كتب؟ كل هذا الكلام لا أعتقد أنه كان عنده وقت، لكن كان عنده ضمير منحرف وصل به إلى أن يقبل أحذية شيوخ الأزهر لكي يعتمدوا مؤلفاته التافهة. من يقرأ له أي كتاب في أول سطر ليس في أول صفحة سيعرف أن هذا الرجل سطحي، لا هو علمي متعمق ولا هو صادق ولا مصادره سليمة من أول سطر وليس من أول صفحة. أنا يعني عندي بعض كتاباته، يعني كتاب اسمه انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء، طلع الإسلام طبعا كل اللي بيعمله خير. الجزية على غير المسلمين عقوبة أم ضريبة؟ طبعا هذا الكتاب كله ألفنا فيه احنا مجلدات في هذه الروم. عقوبة أم ضريبة؟ واضح طبعا أنه جعلها ضريبة. ويستعد الآن لإصدار كتاب عن زيارات الرسول الودية، آسف، كتاب عن غزوات الرسول، غزوات الرسول. في حوار أجري معه بيقول أنه انتابني نوع من الاستياء الشديد بسبب الهجمة الشرسة التي زادت على الإسلام والمسلمين. في رأيك ما السبب الحقيقي لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام وما الهدف منها؟ الغرض سياسي معروف، ده رده، حيث تحاول أمريكا تنفيذ نظرية صموئيل هينتينغتون أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد المستشار السياسي للمخابرات. يعني المسألة توه الصحفي اللي بيناقشه باختصار، دخل في أمريكا، دخل في السياسة. هل حدثت لك مضايقات بسبب اهتمامك بالرد على افتراءات المستشرقين؟ بالتأكيد متعصبين مسيحيين عرضوني، والكلام الفارغ اللي بيتقال ده. ثم جمال أسعد الفكر العفن القادم، أهم شيء إن هو بيعتبرون ناس مات فكريا ومحدش بيتحدث عنه نهائي، لكن أهم ما أريد سرده هو كان في البرلمان خدوا بالكم نبيل لقى بيباوي في مجلس الشورى، جمال أسعد كان في البرلمان سنة 1984 ودخل كمان مرة سنة 1987، و قال ما يلي، يعني قال ما يلي: اتهم جمال أسعد قداسة البابا شنودة بمخالفة تعاليم الكتاب المقدس. تصوروا، يتهم البابا شنودة هذا الحشرة الجرثومة، يتهم بطريرك الأقباط بمخالفة الكتاب المقدس. ادي اول نقطة بدون الدخول في تفاصيل. وقال ان لابد المسرحية اللي اتعملت في اسكندرية التي يقابلها الاف الاعمال الفنية المسلمة على شاشة التلفزيون والسينما التي تضطهد الاقباط بين طياتها، المسرحية اللي اتعملت في كنيسة القديس تكلا هيمانوت في اسكندرية، لابد ان يعتذر البابا شنودة عن هذه المسرحية. انت ترضي من ايها الغبي؟ تعمل لحساب من؟ بعد كده دخل هذا الرجل مع الاخوان المسلمين ايضا عندما كان في مجلس الشعب في تحالفهم، تحالف مع الاخوان المسلمين وينعت نفسه بالمفكر القبطي، فيقول ان هو من اعضاء حزب العمل الاشتراكي، اشترك مع العضو عادل حسين في اجتماع مش عارف ايه حضره الاخوان المسلمين في مكتب ابراهيم شكري حضره ما اعرفش مين والكلام ده كله، لكن كان مسوغ نجاحه في انتخابات مجلس الشعب هو نداؤه بان الاسلام هو الحل. تخيلوا، هذا كان شعار جمال اسعد عندما تقدم لانتخابات مجلس الشعب: الاسلام هو الحل. وتكتب عنه الصحف بأنه مفكر قبطي. كيف؟ كيف؟ في مسألة مكسي ميشيل يقول جمال أسعد: لا أرى مبررا لهذا الهجوم على مكسي موس، من حقه إقامة ما يشاء من طوائف في مصر ما دام لم يخالف الإنجيل. أقول العبارة دي تاني: وأما عن موضوع ماكسي ميشيل فيقول جمال أسعد: لا أرى مبررا لهذا الهجوم على ماكسي موس، مشيرا إلى أنه من حقه إقامة ما يشاء من طوائف في مصر ما دام لم يخالف الإنجيل. في الحقيقة رغم أني أشكر إلهي على أنه إله المحبة والسلام، ولكن هناك الكثيرون من رؤوس الأفاعي أمثال هذا الرجل الذين يستحقون الإعدام. هو معدوم أصلا، معدوم، لكن إذا جلس لكي يتحدث نيابة عن الأقباط، من الذي يعطي مثل هذا الرجل تصريح بأن يتحدث عن الأقباط ومشاكلهم؟ إذا كان فكره الإسلام هو الحل وماكسي ميشيل يفعل ما يشاء وله الحق، وأيضا ذاك الآخر الذي لا زالوا يكتبون عنه أنه مفكر قبطي الدكتور جمال لؤى بيباوي، نبيل اللوء أبي باول مفكر قبطي كيف وقد أشهر إسلامه في الأزهر يتحدث بصفته ممثل عن الأقباط. كل هذه الهراءات وكل هذا الفكر العفن هم خيوط العنكبوت التي تحيط بقضية الأقباط في مصر. لا أريد أن أقول إن الأقباط ساقطين في شبكة عنكبوت أبدا، لأننا أستخدم تعبير شبكة عنكبوت لتفاهتها بالحقيقة، يعني لتفاهتها، ولكن يوم الرب قريب. أشكر محبتكم، والنهاردة طولنا دي تاني مرة نطول بالطريقة دي، لكن الموضوع ما نقدرش نبتره يعني نصين، كان لازم نخلص. شكرا لاستماعكم، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.